في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. قالت حبست، فقلت ليس بضائر حبسي، وأي مهند لا يغمد. أوما رأيت الليث يألف غيله كبرا، وأوباش السباع ترددوا، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد. والبدر يدركه السرار فتنجلي أيامه وكأنه متجدد. والغيث يحصره الغمام فما يرى إلا وريقه يراح ويرعد. والنار في أحجارها مخبوئة لا تصطلى إن لم تثرها الأزند. والزاعبية لا يقيم كعوبها إلا الثقاف وجذوة تتوقد. غير الليالي بادئات عود، والمال عارية يفاد وينفد. ولكل حال معقب، ولربما أجلى لك المكروه عما يحمد. لا يؤسينك من تفرج كربة خطب رماك به الزمان الأنكد. كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا، ومات طبيبه والعود. صبرا، فإن الصبر يعقب راحة، ويد الخليفة لا تطاولها يد. والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد. بيت يجدد للكريم كرامة، ويزار فيه ولا يزور ويحفد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.